قبل ما يجي بساعتين احنا على الهوا. عايز تحكيها على الهوا اتفضل. لا شايفها على الهوا. طيب خلينا نرحب مرة تانية بالأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة، وكنا سألنا حضراتكم النهاردة سؤال، نزلنا امتحان عن الألباني محمد علي الكبير، محمد علي باشا الكبير، هل هو وكان هو الامتحان هو إدارة مصر النهاردة التعليمية، مد تاريخ الزمن ساعة واحدة فقط، الساعة واحدة من بداية البرنامج، يعني هل كان الألباني محمد علي الكبير وطنيا مخلصا لمصر واستحق بذلك لقب صانع الدولة الحديثة؟ علل فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر المصحح الأستاذ محمد إلهامي. الحقيقة أنا قريت النهاردة كتير من التعليقات اللي كانت موجودة وبعتب على الناس، يا جماعة امتحان بيقول لك علل فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر، ألاقي ناس كاتبة يعني مقالات ثلاث سطور، قول آه عمل واحد اتنين تلاتة أو لأ عمل واحد اتنين تلاتة. ناس فتحت على الرابع، بقيت اقرا النهارده عمال اقول طيب هيعرض ده ازاي؟ لازم نحترم انه كان في ما لا يزيد. بس خليني اقول لكم قبل ما نبدا الحكايه، خليني اقول لكم انه دأب اعلام الانقلاب على النيل من بعض الشخصيات الاسلاميه زي صلاح الدين الايوبي وزي اسامه بن زيد وزي عقبه بن نافع. في كتاب تأملات في التاريخ للأستاذ محمد إلهامي بدأت أقرأ الكتاب اللي انت اديتوني، كان في بحث عن صلاح الدين الأيوبي، الكتاب اسمه في أروقة التاريخ، في أروقة التاريخ كان بدأت أقرأ فيه. الحقيقة بدأ الأستاذ محمد إلهامي يتكلم على الغزوات بتاعت الإسلامية وإزاي المؤرخين أو المستشرقين كتبوا عنها، ثم بدأ يتكلم على شخصية زي صلاح الدين الأيوبي من وجهة نظر المؤرخين. الحقيقة في رواية مهمة جدا ومشهورة قوي اسمها النبطي، الرواية دي كتبها يوسف زيدان. لما هتقرأ النبطي وتقرأ الآراء المستشرقين اللي جمعها ببراعة الأستاذ محمد إلهامي هتعرف قد إيه يوسف زيدان ضحل، لأنه الأستاذ إلهامي جمع مقالات المستشرقين عن الغزوات الإسلامية خلاف ما ذكروا خالص بالطريقة اللي ذكرها يوسف زيدان. على كل حال احنا هنتولى ده كمان معاهم ونشوف. اهم رمز بيحتفوا بيه هؤلاء الجماعه انهم بيحتفوا بمحمد علي الكبير وبيعتبروه انه مؤسس الدوله المصريه الحديثه. استاذ محمد انت جاهز نعرض مين هو محمد علي الكبير للناس بس سريعا، وتبدا حضرتك تكلمنا او تصحح الورق، وبعدين ابدا انا عرضك بقى. خلينا نشوف، كنا عملنا زمان حلقات اسمها ذكريات مصريه أو حكايات مصرية، أنا آسف، كان فيها حلقة عن محمد علي. خلينا نشوف مين محمد علي كده طبقا لما جاء في الحلقة، ثم نرجع مع الأستاذ محمد. بطل حكايتنا النهاردة عنده حلمين مهمين جدا في حياته. بطل حكايتنا النهاردة محمد علي باشا الكبير. كلنا نعرف قصة محمد علي وقصة المماليك ومذبحة المماليك، كلنا نعرف إزاي محمد علي حكم مصر سنة 1805 وأسس مصر الحديثة. لما أنجب إبراهيم أغا محمد علي لأن ولاده كلهم كانوا بيموتوا فاضطر يدلع الولد ده، فالولد طالع متدلع جدا ويعني فلتان وبايظ وملوش في أي حاجة، عين متدلع. لكن فجأة محمد علي سمع أبوه بيقول لأمه بيقول لها إن أنا مش لاقي فلوس وتعبان ومش قادر أشتري حاجة وحالتي بالبلا. محمد علي لما سمع القصة دي من أبوه الحقيقة صعب عليه حال أبوه جدا. محمد علي بيقول التاريخ بعد كده أنه التحق بشرطة المدينة دي قولة، بقى عسكري شرطة يعني في المدينة دي. محمد علي اترقى وتعرف عنه أنه شخصية حازمة جدا وصارمة جدا في مجال الشرطة، لدرجة أنه كان في مجموعة بلد تانية اسمها براوستا، البلد دي تتبع قولة، البلد دي قررت فجأة أنها ما تدفعش الضرائب لحاكم قولة. حاكم قولة ما عرفش يعمل معهم إيه، يروح شمال يهددهم مش نافع معهم أي حاجة. محمد علي قال له اديني 10 رجالة فرسان بأسلحة ومتظبطين وأنا هجيب لك الضرائب من البلد دي كلها. قال له 10 بس؟ قال له 10 بس. خد محمد علي 10 فرسان دول وطلع على براوستا دي، وأول حاجة عملها أنه دخل المسجد. دخل المسجد عشان يصلي، فقال للناس اللي واقفين في المسجد عايزين 4 من كبار رجال البلد دي براوستا عشان هقول لهم أو هبلغهم أمر مهم جدا. أهل البلد اللي بيصلوا في المسجد ما كدبوش خبر، راحوا جابوا أربعة من كبار القوم عندهم، ما كان محمد علي إلا إنه ربط الأربعة دول وهدد القرية كلها ما حدش هيجي عندهم إلا هيتقتل بالعشر جنود اللي معاه. وخد الأربعة دول محمد علي ووداهم قولة عند شربجي أو حاكم قولة. لما عرفت القرية كلها عايزين، سألوا شربجي عايز إيه منهم، قال لهم هتدفعوا الضرايب هنعدم الأربعة دول. ده الحقيقة مونتاج غريب جدا لحلقة من حكايات مصرية اللي كانت بتحكي عن طفولة محمد علي وعلاقته بالتاجر الفرنسي اللي وحلم أمه إنها حلمت إنها بتولد جوهرة وبتحطها في النيل. قصص عن محمد علي، لكن ما كانش بيتكلم عن إنجازات محمد علي اللي هو الحقيقة مؤسس مصر الحديثة واللي بنى دولة اسمها مصر اللي صوروه الرسامين بالشكل ده. أستاذ محمد، جاهز تصحح الورق الأول ولا جاهز نتكلم الأول؟ زي ما أنت عايز. لا زي ما تحب. طيب نبدأ نتكلم نشوف الناس، لأن احنا تخلونا يا جماعة نشوف إجابات أصدقائنا على الفيس على الامتحان. نشوف أحمد حافظ بيقول، استلم بقى يا أستاذ محمد، كان طموحا وانفتح العالم لتطوير مصر، ولأول مرة أصبح التعليم منهجيا فأنشأ المدارس التقنية ليلتحق خريجوها بالجيش وأوجد زراعات جديدة كالقطن وبنى المصانع واعتنى بالري وشيد القنوات الخيرية. ومن عيوبه سياسة الاحتكار وتسخير الشعب قهرا، فلم يكن وطنيا مخلصا بل حقق رغبات حاكم فقط. ده صحيح؟ لا صعب، صعب الإجابة مختصرة اللي قاله أحمد. يعني إلى أي مدى صحيح؟ إلى أي مدى صحيح؟ أنا عارف إن عندك مشكلة مع المدارس دي. لا هي يعني في أمور يجب أن توضح، يعني لم يكن وطنيا مخلصا إزاي هنحكم عليه أنه كان ولا ما كانش؟ فكرة بناء المصانع والاعتناء بالري وتشييد القناة الخيرية ده كان كويس ولا كان وحش؟ إنشاء المدارس ده كان كويس ولا كان وحش؟ انفتح على العالم، هل هو انفتح على العالم فعلا؟ ولو انفتحه على العالم ده كان كويس ولا وحش بالنسبة للشعب المصري؟ يعني الأمور الشديدة لا يعني أنت هتناقش ده اللي عمله ده كان كويس ولا وحش؟ لازم تفهم أغراض، يعني الأغراض والأهداف في سياقها. يعني في نظام إداري، عارف أنت في نكتة زمان بتقول لك واحد كان راح يشتري فرخة فراح لمحل كبير جدا سبع أدوار، الدور الأول عايز فرخة قال له لا ده احنا بنذبح بس، الدور الثاني احنا بنقطع بس، الدور الثالث احنا بننظف بس، لما راح للدور السابع قال له والله هو ما فيش فرخة بس ايه رأيك في النظام. ففي نظام إداري معقد لخدمة مصالح الناس، وفي نظام إداري معقد للهيمنة والسيطرة على الناس. ما ينفعش تمدح النظام الإداري بغض النظر عن الهدف اللي هو بيعمله اللي هو بيوصله. فحتى ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب قال كلمة حق أريد بها باطل، يعني كلمة الحق في نفسها قد يراد بها الباطل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، ما هو مش كل صدق كان لوجه الله، في صدق كان لزرع الضغينة بين الناس مثلا. فحتى الصدق ربنا هيسأل عليه يوم القيامة. طيب فما ينفعش تقول يعني انت عايز تقول التقسيم الإداري بتاع محمد علي كان لهيمنة محمد علي وليس محمد علي. نعم أنشأ دولة لكي يكون هو سيدها الوحيد، مش حتى الرئيسي الرجل الأول فيها، ليكون هو رجلها الوحيد. فهو لما بيعمل خليني اختصر الإجابة. طب ما هو علي بيك الكبير كان عايز يعمل كده؟ لا علي بيك الكبير ما خرجش من السياق، من السياق المجتمع التقليدي لسياق الدولة الحديثة، إنما محمد علي خرج لسياق الدولة الحديثة. يعني محمد علي قال لكل الناس أي واحد ما عندهوش صك ملكية الأرض اللي بيزرعها يبقى الأرض دي ملكي أنا. طيب مع علي بيك الكبير ولا أي حد من اللي سبقه ما كانش يقدر يعمل كده. فهو جعل نفسه مالك كل الأرض إلا الفئة القليلة، لأنه الزمان ما كانش زمان توثيق. فإلا الفئة القليلة اللي احتفظت بملكيتها على الأرض، والباقي تحول بين يوم وليلة إلى عبد يزرع الأرض لخدمة سيدها الجديد. لا بس هو خلى بدل الضرائب بدل الالتزام نظام الالتزام، خلى الفلاح هو اللي يدفع الضرائب عن نفسه خلاص. يعني هل ده في حد ذاته أيضا كان نظام جيد ولا لا؟ وهل كان نظام الالتزام جيد ولا لا؟ كويس، يبقى كل نظام بنحاول ناخده في سياقه علشان نوصل هو كان أفضل ولا كان أسوأ. طب عندنا نظامين، نظام الالتزام ونظام الفلاح ولا ضرب دافع ضرائب. خلينا نفهم الناس يعني التزام. طيب خليني أنا أتكلم مثلا فيما يشبه الالتزام في الحرف والصناعات. دلوقتي زمان كان في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية ومن قبلها الدول كانت علشان تتعامل مع الناس ما بتتعاملش مع الفرد المواطن، ما بتتعاملش مع كل مواطن، بتتعامل مع الزعماء، زعماء القبائل، زعماء الحرف والمهن، أشياخ البلد، وأشياخ البلد متاح ليهم إن هم يتعاملوا مع الناس. هذا النظام هو في حقيقته نظام تكافلي في النهاية، في النهاية هو نظام تكافلي. الدولة بتتعامل مع طبقة قبل ما توصل للفرد المواطن العادي. إنما ده كان نظام حلو يعني. ده في طبعا في جانب من جوانبه هو نظام تكافلي فعليا. لا لا لا، خلينا نبدا الحلقه كويس عشان بس ايه. لا صلي صلي على النبي. شوف الاختصار هيضر. لا لا لا مش هيضر، بس انت لما تقول لي انك انت كحاكم بتدي لمحمد ناصر مديريه البحيره يلم التزام ضرايب عليها، تمام، فمحمد مفروض يلم لك، محمد ناصر يلم لك مثلا 500 جنيه من الضرايب و500 زيهم عشان اعيش كويس، فانا هفرض على على بتوع مديريه البحيره او مديريه اسكندريه او اي مديريه، هفرض عليهم ضرايب بالهبل عشان ارضيك انت بال500 بتاعتك. صحيح. انا خدت انا كده. هل ده نظام كويس؟ شوف بقى، الراجل الملتزم اللي رايح يحصل الضرايب من الناس ده له عدد من الحالات، منها حاله انه يبقى عادل، ومنها حاله انه يبقى ظالم، ومنها حاله انه علشان يستمر لازم يعمل علاقات قويه مع الناس اللي بياخد منهم ضرايب، واذا الضرايب قلت بيشوف ازاي يحل المشكله دي بالتكافلات اللي موجوده بين الناس، ثم في النهايه هو موظف يستطيع الناس شكواه للقاضي وشكواه للامير. تمام؟ اي امير؟ انت لسه قايل دلوقتي يا استاذ محمد ان الدوله لم تكن تتعامل مباشره مع الفرد. ما هي لم تكن تتعامل مباشره مع الفرد، لكن الفرد يستطيع ان يشكو موظف الدوله عند القضاء، ويستطيع ان يرفع شكواه في ديوان المظالم. طب نخش شويه في الالتزام، نظام الالتزام. ايوه، ما هو لا انا خلينا على حالك. ايوه، كان الملتزم، هل كان الملتزم بيشق الترع وبينظف المصارف؟ لا، دي مش من وظيفه الملتزم، دي من وظيفه النظام الاداري. وما كانش يهتم بالنظام، النظام عايز فلوسه خلاص. لا لا لا، ازاي؟ هي مصر من أول ما كانت موجودة، من أول مثلا ما دخلها الفتح الإسلامي، ما شافتش ترع وجسور وقناطر إلا في عهد محمد علي؟ أبدا. لا، نتكلم على الري وخطة الري دائما. نفس الكلام، يعني إحنا نعدي على ابن طولون، ونعدي على الإخشيديين، ونعدي على الفاطميين والكامل الأيوبي والمماليك. هناك نظام إداري وتقسيم للمحافظات المصرية وإحصاء لها ومقياس النيل وكيف يقاس. طيب. النيل كل ده. طيب. كان جزء موجود، جزء من المنظومة دي اللي طلعنا كان على الري هو الـ الـ الـ البهايم الماشية. أنا لسه حالا قبل ما أجي لك كنت مطلع على كتاب من أستاذ في الطب البيطري عن البيطرة من عصر محمد علي، وهذا الأستاذ ذكر بالنص أن الحيوانات اللي كانت المعيز أو الجمال أو الخراف كانت مشهورة في مناطق زي الفيوم مثلا، الضاني والحاجات دي، لكن ما كانش فيه أي اعتناء بالطب البيطرة نهائي، وأن محمد علي عندما قامت فرة في أو يعني وباء في التيران وقفت مضارب الرز، لأن كانت المضارب بتشتغل بالتيران، محمد علي استخدم اثنين من فرنسا وأنشأ بهم مدرسة الطب، والاثنين دول هم اللي أوقفوا الوباء. ومن هذا العهد حتى عباس حلم الأول، يعني انهارت القصة، من هذا العهد بدأت الاهتمام بتسجيل وحصر الماشية والاهتمام بالطب البيطري. طيب أنا بقترح ناخد إجابات الناس وبعدين نفتح الحوار المباشر. حاضر، تحت أمرك، لأنه الأسئلة المتتالية مش هتخلينا. طيب معلش يا محمود، نزول على رغبة الأستاذ محمد، هناخد بعض ناخد بعض الأساتذة الأصدقاء. بدر بدر بيقول محمد علي لم يكن صانع مسرح حديث، هو كان بيقسم رتوته خاصة، كان من الآخر بيعمل كل ده عشان مصلحته، وبما إن التاريخ بتاعنا بيقول لك إنه صانع مسرح حديث هيبقى ده أكبر كذب التاريخ بتاعنا، خلى الكويس وحش والوحش كويس، يعني التاريخ بتاعنا مش مصدر موثوق فيه. عندك تعليق سريع ولا تعدي؟ سريع. نعدي. يعني كلامه صحيح في المجمل ونعدي. شكرا يا بدر. اللي بعد بدر، أسماء بتقول بالتأكيد لا، ما فيش الأسماء، في حد يقول تحياتي في امتحان يا أسماء، ده امتحان. بالتأكيد لا يستحق هذا اللقب، ولو أن التاريخ لا يزور لعرف الناس أن هذا الوالي الأمي لم يحقق أي نهضة، وصدق عزت بيجوفيتش عندما قال لا يكتب التاريخ من صنعوه أو كانوا جزء منه، وما ذلك إلا لتعرف الأجيال المتلاحقة حقيقة كما هي. عجب تعليقك يا أسماء الأستاذ المصحح محمد إلهامي، بشكرك جدا. اياد مهند بيقول مرحبا بحضرتك، مفيش مرحب في الامتحانات يا اخوانا. لم يكن وطنيا مخلصا، بل كان عسكريا مخلصا لنرجسيته، صانع لمجده الشخصي ككل، ديكتاتور شاهر سيف موت الوطن، صانع لخيبات مصر لتحيا أمنياته وأحلامه على عاتقه يقع كثير مما نحن فيه من تدهور. ومقولة صانع الدولة الحديثة كان هو نفسه أول من روج لها واستمرت بعده بشكل منظم وملفت. عندك تعليق على إياد؟ شكرا يا إياد. خالد بن زيد بيقول كان خائنا وعميلا فرنسيا وكان وانا جيشه ودربه على يد سليمان الفرنساوي بعقيدة علمانية وكان يستخدم جيشه كمعول هدم في جدار الخلافة الآية للسقوط بل كان يستخدم جيشه كنقطة أو عربون محبة للغرب وعندما أنجز جيشه كل المطلوب منه فرضوا على محمد علي. خالد أنت أحلى تعليق لحد دلوقتي. أنا كمعارض اللي أنت بتقوله كله وهدمره لك دلوقتي لكن بصراحة خالد مذاكر ثلاث سطور وقال ثلاث سطور ومذاكر والحقيقة جايب معلومات هايلة جدا إنه عقيدة الجيش بقت علمانية وإن الجيش كان معول في هدم جدار الخلافة وإنه كان بيستخدم الجيش وإنك نوهت يا خالد على اتفاقية لندن. تحياتي ليك ولو عندك تعليق يا أستاذ محمد. لا فهم. موافق على اللي قاله ونرجع تدي له كم من عشرة يعني زياء خالد يعني بالنسبة للثلاث سطور دول 10 من 10. يا بختك يا عم خالد كان خائنا صحيح. بص شوف المصح لما بيقول عنده هوى نفسي كان خائنا يا راجل 10 من 10 وعميلا 10 من 10 خائنا وعميل يعني. طيب لما نيجي نبقى نشوف اذا كان الراجل ده بيقول كلام غلط ولا صح لما نيجي نتكلم. طب ما هو احنا يعني بيقولوا لي في الاير بي سي الناس ممكن ما تفهمش القصه يعني نعلق على حتى على الجزء بتاع اللي قاله سيبك من خائن وعميل دي اراءه الشخصيه يعني. لا شوف هو يعني حتى فكره خائن وعميل دي انا قبل شهرين فقط كنت وقعت على كتاب كتاب اجنبي وهو غير مترجم حتى وكان ذكر المؤلف انه من الوثائق اللي استعرضها في الارشيف البريطاني ان الروس كانوا يتعاملون مع محمد علي كعروسة تحركها الأصابع الفرنسية تمام. وانت واثق في الكتاب ده؟ ده انا بقول مصدر لا يتطرق اليه الشك. طب خلينا اضرب لك المصدر دلوقتي لما هو المصادر كتير. كان عنده بريطانيين وفرنساويين محمد علي كان ميال للفرنساويين عشان بلده والراجل اللي كان عنده. المهم يعني كان عنده هوى يعني فرنسي يعني ايه بلده هوى لك كان عنده هوى فرنسي اوكي. الانجليز زعلتهم الحكايه دي قوي فاغلب المؤرخين الانجليزي اللي بيكرهوا محمد علي ضربوا في الحكايه دي لانه كان ميال هوى فرنسي يعني. بس اي صحيح بس في ناس مثلا يعني الياس الايوبي هذا من محبي محمد طبعا. علي والكتاب اللي كتبه تاريخ محمد علي والخديوي اسماعيل هو في خدمه محمد علي. أي. هو نفسه بينقل من مذكرات اتيه دي ليسيبس ان محمد علي صنيعه فرنسيه تدخل الفرنسيون لتعيينه واليا على مصر بعد رحيل الحمله الفرنسيه. أي. هذا الكلام ينقله الياس الايوبي وهو يفتخر باعتبار ان الفرنسيين كانوا معجبين بمحمد علي. ونشر في عهد اسره محمد علي فليس يعني ليس يعني ليس متهم. طيب وحكايه انه درب الجيش وخلى عقيدته علمانيه ده صحيح طبعا. قائد جيش محمد علي كان الجنرال سيف الذي اعلن اسلامه وتسمى سليمان باشا الفرنساوي وفعلا عقيده الجيش صارت العقيده العلمانيه وهو ده الفارق الكبير اللي بين جيش محمد علي وما قبله لانه محمد علي كان يعني كان يريد ان يربي جيشا على نمط الجيش الاوروبي الجيش الفرنسي والجيش الأوروبي لابد العقيدة تكون علمانية فالأمر الصادر عن القائد هو أمر إلهي بينما المماليك حتى في أسوأ أحيانهم يعني مثلا علي بيك الكبير اللي حضرتك بتذكره علي بيك الكبير كان عنده طموح أنه يستولي على الشام ويعيد المملكة المصرية كما كانت في زمن الأيوبيين والمماليك فعلشان يستولي على الشام تحالف مع الروس. كيف فشل تحالفه؟ انقلب عليه قادة جيشه لأنه تحالف مع الكفار ضد السلطان حتى وإحنا بنحارب السلطان لكن ده تحالف مع الكفار. مثلا مماليك محمد بيك الألفي فيما بعد في زمن محمد علي وكان ممكن ينقلبوا على محمد علي في بداية حكمه سنة 1807 إزاي ما انقلبوش على محمد علي؟ ذهب إليهم العلماء وقالوا لهم إن التحالف مع الإنجليز حرام فأولئك الكفار وعلى دين المسيحية ولا يجوز أن يتحالف معهم ضد السلطان. طبعا ده كان أيام محمد علي عامل نفسه متدين وبالتالي انتهت الحركة التي كان يمكن أن تطيح بمحمد علي. فأنا عايز أقول إنه جيش المماليك في أسوأ حالاته كانت تحكمه القيم الإسلامية بينما محمد علي لما عرف إن أحد الجنود قتل أبوه في إخماد ثورة من الثورات كفؤه ورقاه. طيب خلينا نرجع تاني عشان بس ايه ما نصورش ان عصر ما قبل محمد علي كان رائع. لا انا ما بقولش كان رائع. خلينا نتكلم عن الجيش تحديدا. نعم. العسكرية قبل محمد علي، محمد علي الناس كتير عارفة انه حاول الاول مع الكولونيل سيف او سليمان باشا الفرنساوي اللي هو حفيد اسمها الست اللي جت بعد كده مرات الملك نازلي حفيدته يعني. محمد علي حاول الاول مع السودانيين وفشل، ثم حاول بعد كده مع المصريين. شوف. الجيش اللي كان قبله يا فندم جيش كرار فرار، ما عندوش اي حاجه غير ان هو نهجم نرجع على طول على مصعد القس. طيب مين قال كده؟ مين قال كده؟ الحروب اللي دخلها هي كويس. الحروب اللي دخلها دي، انت الاول علشان بس يبقى الكلام واضح، احنا ما بنقولش ان العصر اللي قبل محمد علي كان رائع، تمام؟ بل بالعكس، العصر اللي كان قبل محمد علي كان وصل الى مرحله كبيره من مراحل الفساد، ولكن هذا الفساد كان موجود في صيغه السلطه والنظام السياسي والذي كان يديره المماليك. ايوه. انما بقيه المجتمع لم تكن السلطه تؤثر ولا تتحكم في بقيه المجتمع، بل لو انت بتقرا الجبرتي مثلا هتلاقي ان والد الجبرتي كان عنده معمل في البيت وبيجري عليه التجارب في الكيمياء والفيزياء والفلك، وكانت تاتيه الطلاب من الفرنج، يعني طلاب فرنسا بييجوا يدرسوا عند والد الجبرتي العلوم البحتة، وكان الأزهر بيدرس فيه الكيمياء والفيزياء والفلك والعلوم الطبيعية. أستاذ محمد، أنت فاكر لما لجنة العلماء بتاع حملة فرنسية عملوا في بيت محمد بك الألفي تقريبا، عملوا المنطاد والتجارب العلمية، وقعدوا العلماء بما فيهم الجبرتي نفسه كان مبهور. صح، الجبرتي نفسه فسر ده بإيه؟ بأن هؤلاء أخرجوا العلم من القوة إلى الفعل. يبقى كان عند الفرنسيين الإرادة السياسية اللي تخليهم يحولوا العلوم إلى آلات وتطبيقات عملية، بينما فساد النظام السياسي في مصر ما كانش قادر على تحويل هذا العلم، ظل العلم في الكتب وفي التجارب ولا يمكن تحويله إلى آلات حروب أو آلات يعني تطبيقية. كنا متخلفين علميا. أنا بتكلم التخلف فين دلوقتي؟ يبقى التخلف موجود في النظام السياسي والإداري غير القادر على تحويل النهضة العلمية اللي موجودة في المجتمع فعلا إلى نهضة حقيقية تشمل البلد. لأجل هذا هو لما هزمت جيوش المماليك قدام الحملة الفرنسية وجاء الفرنسيون، محمد علي لم يهتم بكل ما لدى الفرنسيين إلا بشيء واحد، وهو الجيش الذي يجعله متحكما في الناس في الشعب. يعني هناك مقال رائع يجب أن يقرأه الجميع اسمه آثار محمد علي في مصر، كتبه الشيخ محمد عبده. أي. والشيخ محمد عبده لما كتبه الأول مرة كتبه باسم مجهول، كتبه باسم مؤرخ ونشره في المنار، لأنه كنا لسه في عهد أسرة محمد علي تحت الاحتلال الإنجليزي. فكان بيقول أنه ما كانش مهتم بأي حاجة، هو ما كان مثلا محمد علي ما كانش مهتم بالطب ولا بمعالجة البشر، مش معالجة الحيوانات زي ما أنت بتقول، ما كانش مهتم بكل ده. إمتى اهتم بالطب؟ لما بدأت تتفشى في جيشه الأمراض، راح بدأ يعمل مدرسة طب ويودي ناس تتعلم الطب ويجيب ناس يدرسوا الطب. علشان ايه؟ علشان الجيش. تمام. ليه بدأ يعمل إحصاء للناس؟ مش علشان الشعب ويوصل لهم حقوقهم، لا، علشان يحسب كل قرية عليها كام تدفعها للجيش من البشر، ويحسب ازاي هل بيحصل تهرب ولا لا. فالحقيقة ان الدولة المصرية كجهاز إداري نشأ لخدمة الجيش، لم ينشأ لخدمة الناس ولا خدمة المواطن. واحنا دلوقتي مثلا سمعنا مكالمة مؤثرة من مدام إسراء، الحقيقة اللي بيحصل الخطف ده هو ده كان أسلوب محمد علي في خطف الناس للجيش. يعني محمد علي خطف من السودانيين 20,000، مات منهم 18,000 وبقى 3,000 فقط. وأول جولة خطف من السودانيين 1,900 رجال ونساء وأطفال وشيوخ، خد منهم اللي ينفع يعملوا جندي وباع الباقي في الجواري الأسواق الجواري والعبيد. فالحقيقة أنه فكرة أن محمد علي كان بيعمل مجد للبلد أو ده أمر طيب غير مطروح. ما الضرر أن هو كان أنشأ مدرسة الطب للجيش وأنشأ المدارس للجيش ثم يعني الشعب طيب استفاد منه يا فندم؟ لا لحظة لحظة لحظة، دلوقتي عندنا في مصر مثلا، مصر عندها قوة شديدة جدا في جهاز الأمن السياسي المحترف. كويس. يعني جهاز الأمن السياسي دلوقتي عنده تقنيات وبيحقق وبيوصل للي عمله عمليات واختفاءات قصرية وبلا رحمة. كويس. كفاءة الجهاز الأمن السياسي ده يقابله انهيار كامل في جهاز الأمن العام. يعني بتلاقي خطف الأطفال في الشوارع وتجارة الأعضاء وتجارة البشر. كويس. يبقى أنت لما تمدح لما تيجي مثلا تؤرخ لمصر تقدر تقول ان والله مصر كانت عظيمة جدا، كان عندها جهاز امن سياسي قادر على قتل مئات الناس في اليوم الواحد، وصفيات واختفاءات قصرية واعتقالات وبلا رحمة. تقدر تمدح مصر بانه كان فيها جهاز امن سياسي. بس مثال فارق يا سيدي الزميل، ده هو ده المثال. لا يا فندم فارق جدا، لان انا لما ابعت نهضة تعليمية في كل المجالات عشان تخدم الجيش، لكنها خدمت الشعب. لا، خدمت الشعب. في احيانا انت بتعمل حاجة وتأتي بعكس مقصودها، ما اقدرش امدحك علشان انت عملتها وفلتت منك ولطت فيها. يعني ايه بعكس مقصود يا فندم؟ يعني انا دلوقتي لما ابقى عامل احصاء، او لما ابقى عامل مدرسه طب علشان اعالج الجيش، وبعدين لقيت مصريين اتعلموا الطب وبداوا ينفعوا الناس، يبقى انا كده امدح محمد علي؟ لا، ده محمد علي. ليه لا؟ لانه لم يكن هذا مقصوده، ليس هذا مشروعه. مين قال هو الراجل يعني ما خدش باله ان تاثير ده هيبقى المجتمع كويس؟ يعني مش معقول. انت لما بتشوف مشروع محمد علي بتلاقي ان مشروعه يصب في انشاء دولة محمد علي الذي يخدم جيش محمد علي. يا استاذ محمد، يعني في حاجة مش لنهضة الشعب. الراجل اللي عمل مضرب الرز اسمه ايه؟ الراجل المخترع المصري اللي محمد علي احتضنه واخد منه الاختراع، بس انا اسمه طار من دلوقتي من دماغي، كنت عملته في حكايات مصرية. احتضنه واخد منه الاختراع، ولا بالعكس صرف عليه. ايوه، يعني الراجل حتى انه الناس النابهه الراجل بيقف جنبها. يا استاذ محمد، انت لما تعمل نفسك الزارع الوحيد الذي يملك كل الارض، اي حد هيجيب لك اختراع زراعي يزود انتاجيه الارض هتفرح بيه. لا فهمتك. انما لما يبقى نهضه الشعب، لا انت عايز تخسف بالراجل الارض. اوكي، ما احنا ما بنتكلمش على ملاك برضو، يعني بنتكلم على راجل عنده طموحات. احنا في كل الاحوال ما بنتكلمش عن ملاك، لا عنه ولا عن غيره، لكن في واحد اقرب للملائكه فبتلاقي حسناته تزيد، وواحد اقرب للشياطين بتلاقي سيئاته طيب تزيد. طيب ماشي، عشان بس الراجل الزميل خالد زيد قال لك انه اتفاقيه لندن بس ندي للناس، ليه بتتكتب دايما 1840 1841؟ يعني ليه الناس عماله ملخبطه ما بين 40 و41؟ بس ندي الناس فكره عن اتفاقيه لندن. اتفاقيه لندن دي محتاجه نرجع ورا شويه. يعني محمد علي اول ما كون لنفسه جيش في مصر وسعى في تجنيد السودانيين وما نفعوش المصريين وحقق انتصارات على الوهابيين فيما بعد وعلى العثمانيين، دخل إلى الشام وقاتل الدولة العثمانية وهزم الجيش العثماني 3 مرات لغاية لما اتعملت معاه اتفاقية كوتاهية، لأنه كان خلاص داخل على اسطنبول. أنا قلت في حلقة سابقة أتوقع تكون مع حضرتك أنه في هذه اللحظة بدأ محمد علي يضرب التوازن الدولي، لأنه التوازن الدولي لازم نبقى فاهمين، الدول الأوروبية بريطانيا أو فرنسا أو النمسا، كل دي دول صغيرة جدا بالنسبة لحجم الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية حجمها كبير جدا. تمام. أي خلل داخل على الإمبراطورية العثمانية يساوي حرب عالمية تنشأ لتوريث تركتها. أي. فعلشان كده الأوروبيين كانوا واصلين لنوع من توازن القوى واتفاقيات بينهم وتحالفات بتستخدمها الدولة العثمانية علشان يحافظوا على الدولة العثمانية كرجل مريض، لأنه إن مات أشعلت تركته حرب عالمية بين كل القوى الدول الأوروبية عشان تأخذ منها. تمام. محمد علي لما وصل إلى كوتاهيا وصار خلاص على مقربة من تهديد الخلافة العثمانية، بدأت روسيا تتحرك دفاعا عن الدولة العثمانية، مش حبا في الدولة العثمانية، ولكن لأن محمد علي يمثل القوة الفرنسية القادمة التي قد ترث الدولة العثمانية. فلما تحركت روسيا تحركت فرنسا وتحركت بريطانيا عدوتها التاريخية، فهنا وصلوا لاتفاقية كوتاهيا التي تسمح لمحمد علي بالبقاء في ساحل الشام ومصر. ثم بعد 10 سنوات اشتعلت فيها العديد من الثورات في الشام، وبدأت وقعت حرب أخرى بين الدولة العثمانية وبين محمد علي. في هذه الحرب الأخرى التي كانت سنة 1840، كان الاتفاق الروسي الإنجليزي العثماني ضد محمد علي أيضا، علشان محمد علي ممثل الفرنسيين، وفرنسا قالت لمحمد علي لا ما تخافش وإحنا هنساعدك وهنوقف وراك وهنحارب معاك، لكن على الحقيقة فرنسا أخلفت وعدها مع محمد علي ولم تقاتل معه بعدما أعلن الحرب، فانهزم أمام الأساطيل الإنجليزية والروسية وعاد إلى مصر. دي اتفاقية لندن اللي هي سنة 1840 التي تمثل غروب شمس محمد علي. وعلشان كده الحقيقة محمد علي لم يحارب أبدا جيشا أجنبيا بإرادته، كل الحروب اللي حاربها محمد علي كانت حروب مسلمين، يعني الحروب اللي حاربها مسلمين. الوهابيين السودانيين العثمانيين، لكن أول ما حس مثلا في معركة نافارين أنه هيحارب الأساطيل الفرنسية والإنجليزية، بعت للسلطان أنه يريد أن ينسحب ولا يريد أن يحارب الإنجليز والفرنسيين. وفي في المعركة الأخيرة اللي هي طبعا دي في معركة المورا، ثورة المورا، وبعدين تطورت إلى معركة نافارين. لكن بعدين في الانسحاب الأخير من الشام لم يكن ليقدم على الحرب لولا الدعم الفرنسي. طيب، ففي كل الأحوال هو لم يرد أبدا أن يتعرض للمصالح الأجنبية. كان نقول إن من أهم اتفاقيات البنود بتاعة 1840 بقاء الحكم في أسرة محمد علي، إنه تخفيض عدد الجيش من 300 ألف تقريبا، من 130 ألف ل 18 ألف. 18 ألف. هل في بنود تانية يا فندم؟ إنه ينسحب من الشام، إن تظل مصر ولاية له ولأبنائه من بعده. وطبعا كان انسحب من الجزيرة العربية لأن بدأت بريطانيا تحتل سواحل الخليج، فما لم يرد أن يدخل أيضا حروب مع بريطانيا. بشكرك على المعلومة الهيلة، بس ده يؤكد أن محمد علي عظيم وخلى مصر اسم كبير بعد سنوات. في واحد يعني أنا لما أخلي مصر اسم كبير باعتبارها معول لهدم الخلافة، لا لا ما هي دي ما تاخدهاش في الناحية دي، لكن بقى الدولة قوية. أخي أنا عندي كتاب، دولة قوية لمصلحة المسلمين ولا دولة قوية لمصلحة الأجانب؟ لمصلحة المسلمين. غير صحيح. شوف المسلمين بقى حالهم عامل ازاي. غير صحيح. شوف التعليم بقى عامل ازاي. ده التعليم في حد ذاته هو أول طريق دخول التغريب إلى مصر، التعليم اللي عمله محمد علي. نرجع بقى للتعليم قبل محمد علي، بس أنا نفسي أخد واحد من زمايلنا عشان ناخد يا جماعة ورقتين ثلاثة من زمايلنا كده. هناء كل يوم معانا، مفيش ربما قام حبيب أمور تحسب له على صعيد نهضة مصر، لكن حتما لم يكن هدفه ذلك فحسب، بل بناء عزبة قوية لأبنائهم بعده، إلا أنه لم يقم بمجازر السيسي ولم يأخذ. صح يا هناء؟ أيوة كده يا هناء، قولي للأستاذ محمد الهامي. عمل مجازر زي السيسي ليه بس؟ ما عمل هي في المماليك بس يا هناء. لا مش في المماليك بس، عمل مذبحة. هم 400 كلهم اللي ماتوا يوم الجمعة دي، 400 واحد. احنا مش هنكبر الموضوع. 450 مماليك، ثم أباح بيوتهم لولده فقتل منهم 1000، ثم طاردهم إبراهيم باشا وقتل 1000 تاني. ولا وفي الآخر صالحهم وجابهم من المنافي وقال لهم تعالوا اقعدوا. يا هناء اسألي الأستاذ محمد الهامي، قولوا له يا هناء، في واحد عد عبد الناصر ولا حد ولا السادات عدى بعظمة وقوة محمد علي؟ اسألي هنا، اتفضل جاوب. محمد علي هو المؤسس الذي يعد عبد الناصر والسيسي من امتداداته، علشان كده. هل أتى حاكم مصري خالص المصرية عنده إنجازات محمد علي؟ عنده إنجازات محمد علي؟ طيب شوف، عنده إنجازات. لكن الإجابة على السؤال دي بقى أو لا، لأن أنا هقول لك لا، هتقول لي إزاي. شوف انا دلوقتي، اصل انت لما تنظر لما تقرا عشان الناس، صدقني يعني الناس هتتضايق، الناس اشتغلت يعني. ولا لا انا ما بتكلمش لوجه الناس، انا بتكلم لوجه الله. اوكي، حتى لو الناس اتضايقت يعني، وهم مش هيتضايقوا، ده الاجابات كلها اجابات متقدمه عما تصورت. اوكي، بس لازم كده لازم لازم وانت تقرا التاريخ تبقى مستوعب هو اهداف اصحابها. يعني مثلا لما يجي واحد مستشرق ويحلل الفتوحات الاسلاميه، هيقول ان المسلمين عملوا الفتوحات دي كلها علشان الغنائم والبيئة الصحراوية كانت فقيرة، وهم عايزين يطمعوا في انهار الشام والعراق وغيرها. أي. ده تحليل منسجم مع القراءة المادية اللي متفهمش ان في رسالة وفي انقاذ للناس وفي تحرير للناس، ما يفهمش كده. أيوه. طيب لما انا دلوقتي اجي اقول انجازات محمد علي. أيوه. الانجازات دي انا ممكن ابقى شايف نفس الفعل خطيئة مش إنجاز. ليه؟ لأن هو كده. أنا لما هو كده إزاي أستاذ محمد؟ بس الله يخليك، عشان أنا قاعد أدرس النهاردة في التعليم. حلو. هل التعليم كان عصر محمد علي كان عبارة عن كتاتيب إسلامية وكتاتيب حتى غير إسلامية، مسيحية ويهودية؟ كويس كويس. بيطلع إن الكتاب بقى زرع حصدة؟ أنا يعني هتأخرني في موضوع الكتاتيب علشان أضرب لك مثال أوضح، وهو مثال الجيش. لما محمد علي يعمل جيش يسمى الجيش الحديث ويبقى له إنجازات عسكرية، ولكن هذا الجيش يطيع أوامر قائده مهما كانت لا أخلاقية، هل ده اسمه إنجاز؟ يعني لما الجيش اللي يعرف الواحد مين فيه اللي قال انه مين اللي قال الكلام ده يا فندم؟ مين قال الكلام ده؟ مين انت بتفترض حاجة ما حصلتش؟ ده ما فيش اختلاف على الكلام ده. ازاي ده ما فيش اي خلاف على الكلام؟ فين الخلاف؟ ما هو ما هنقولش كلام عن الناس، بس الناس تبقى كمل كده ونقول عليها مين يا فندم. الجيش دلوقتي الجماعه اللي بيختطفوا قسريا واللي بيصفوا جسديا، لا دي زباله 23 يوليو مالهاش دعوه. هم زباله 23 يوليو دول اصلهم عند محمد لا علي. لا طبعا يا فندم، هو دي البدايه. اذا كان التعليم يا استاذ محمد انهار في وجود عباس حلمي الاول، الراجل قفل وجاب البعثات من بره، هل محمد علي يسال عما فعله عباس حلمي الاول؟ انا ما بقولش دلوقتي التعليم، انا بقول دلوقتي متى تاسس الجيش الذي يأخذ أوامره من قائده بدون أي معايير أخلاقية. حضرتك ناس إن الجيش عدى على مراحل من الإنجليز. صحيح. طيب. لكن أنا ما هي البداية دي كانت إمتى؟ متى كانت هذه البداية؟ من عند محمد علي. من عند محمد علي. يبقى دلوقتي في واحد يقدر لو نظرته مادية بحتة بيبص للجيش باعتباره بينتصر في المعارك، النظرة دي تقدر تقول على الكلام ده إنجاز. في راجل مستشرق وصل مصر سنة 1700 وحاجة، يعني اسمه ده كان طباعة من مجلس الثقافة. الراجل كان بيوصف إزاي اتسرق وإزاي إن الفارس المملوكي وقف في حتة في بولاء وقعدوا يفندوه ويسرقوه اللي هم الجنود نفسهم، يعني كان حتى جنود المماليك شوية حرامية. فأنت تقول لي الراجل بيدي أوامر غير أخلاقية، كأن الجنود المماليك قبل محمد علي كانوا ناس ده كانوا بيخش القرى راجل. طيب أنا ضربت لحضرتك مثل، ضربت لحضرتك مثل إنه المماليك كانوا يستجيبون لقول العلماء ألا يتحالفوا مع الإنجليز لأن هؤلاء كفار. أنا مالي بقى يلتزم بس بعد كده بيعمل إيه بقى مع الشعب؟ إذن أنا لا أقول إن الفترة التي كانت قبل محمد علي بلا أخطاء، لكن أنت لازم تبقى واخد بالك من افتراق. أنا لما بأسس جيش لا معايير أخلاقية ويجب أن تسمع لرأي القائد. أي. يعني مثلا الجيش الذي قام على اختطاف الناس واستعبادهم بدون أي سؤال عن إرادتهم ولا رغبتهم في القتال، العمل ده عمل أخلاقي ولا غير أخلاقي؟ هو عمل مطلوب مش عمل ملهاش دعوه بالمعايير الأخلاقية. إيه اللي بيخليه مطلوب؟ هو الدكتور يا فندم لما يفتح بطنه واحد ده عمل أخلاقي ولا مش عمل أخلاقي؟ أنا رحت للدكتور ففتح لي بطني، أنا اللي رحت للدكتور، لكن دكتور شايف نفسه عايز مصلحتي راح دخل عليا البيت وقال أنا هعمل لك. لا ما احنا ما نطبقش المعايير الأخلاقية. يعني أنا واحد، أنا دكتور بجراح، واحد عمل حادثة في الشارع أو اتضرب برصاصة، أقول لا يا جماعة صحوه عشان أسأله الأول؟ لا لا كويس كويس، حلو التدخل في الطوارئ دي. لكن خطف الناس واستعبادهم علشان يلتحقوا بالعسكرية لأنه مش فاهمين مصلحتهم فين. كده كويس كده بقى، هو دي وجهة نظر محمد علي لغاية دلوقتي موجودة، وهي إنه الشعب في خدمة الدولة مش الدولة اللي في خدمة الشعب. الدولة هي اللي عارفة مصلحتك فبتفرض عليك التعليم بالشكل الفلاني والاقتصاد بالشكل الفلاني وتدخل الجيش بالشكل الفلاني وتدفع الضرائب بالشكل الفلاني، وإذا اعترضت تتقتل أو تتسجن ولا يجوز لك أن تتكلم. ليه؟ لان الدوله هي اللي عارفه مصلحتك. ماذا لو اعتبرت ان اللي حصل ده في انا اتفق معاك، ماذا لو اعتبرت ان اللي حصل ده كان مرحله اولى لبناء دوله محترمه فيها القيم الاخلاقيه؟ الدوله اللي بالشكل ده عمرها ما تبقى محترمه. الدوله التي هي تنصب نفسها اله على الناس بتحدد لهم مصالحهم، يعني زي لما السيسي يجي ينقلب على اراده الشعب علشان هو عارف مصلحته اكتر من فضلك ما تجيبش نفس الفكره. محمد علي يا فندم، ليه السيسي انقلب على محمد مرسي؟ ما هي الحجه التي تبناها؟ انه بينقذ مصر. انت مين علشان تنقذ مصر؟ انا الجيش الوطني. مين الجيش الوطني ده؟ الجيش الوطني ده خادم عند الشعب ولا اله فوق الشعب؟ الشعب اختار محمد مرسي. اذا الشعب غلط يصحح غلطته في انتخابات قادمه. محمد ليه بتحب تحط مراتب كده؟ الجيش ايه؟ دي مراتب حطها بتوع يوليو انقلاب يوليو، لكن محمد علي الجيش ده جاي من ابناء الشعب، جاي من ابناء الشعب لكن لم يصر من الشعب، وده برضه اللي عمله محمد علي اول ما عمله. والكلام ده بلاش انا باعتباري اسلامي اقروه في كتاب خالد فهمي الدكتور الليبرالي كل رجال الباشا. رجال الباشا، والكلام ده هو نمط الدوله الحديثه التي ابدع في فلسفتها ميشيل فوكو ويعني حتى تيموسي ميتشل في كتاب استعمار مصر وغيره، ان الدوله هي التي تصنع الشعب على مثالها. وعلشان كده لما بتاخد من الشعب ناس جنود لازم بتطبق عليهم قوانين العزل، العزل النفسي، لازم يبقى لهم عقيدة مختلفة ورؤية مختلفة لنفسهم ولمهمتهم وللناس. ولما بيتعمل كده بيصير الشعب ده جماعة وظيفية بتعبير المسيري. جماعة وظيفية يعني ايه؟ يعني مخلب قط، يعني حاجة ذراع من أذرع الدولة لا ارتباط ولا انتماء له بالشعب. الجيش. الجيش. وحتى الكلام ده يعني كتب فيه كثيرا، لكن من الكتب المترجمة مؤخرا كتاب الذرة الاجتماعية بتاع مارك بوكانان، بيقول انه بيتكلم حتى عن التجربه اللي عملوها في امريكا. واحد عالم اجتماع حب يرصد مدى تاثير السلطه في الناس، فراح على دفعه من الدفعات وقال لهم احنا هنعمل تجربه، وجاب الدفعه قسمهم نصين، نص لبسهم سجانين ونص لبسهم مسجونين، وقال لهم هندخل في تجربه ان احنا في السجن. بيقول التجربة دي أنا كنت ناوي أكملها لغاية أسبوع لكن أوقفتها بعد 3 أيام. مباشرة بدأت تتكون علاقات بين السجانين وعلاقات بين المسجونين، وتنتهي العلاقات القديمة التي كانت بينهما وهم دفعة واحدة وأصحاب، ومباشرة بدأ يمارس السجان نفسية يعني الطغيان والتعذيب والسلطة، ويمارس المسجون الانكفاء على نفسه أو الانكفاء مع المساجين أمثاله. وعلشان كده السلطة سريعة جدا في إنشاء علاقات اجتماعية مختلفة، وده احنا بنشوفه، وكل الناس اللي أبنائها دخلوا كلية شرطة وكلية حربية عارفين كده، إنه بعد سنة واحدة بيرجع الولد علاقاته مختلفة مع أصحابه اللي كانوا في ثانوي. أنا ده كنت بضرب مثل من يومين على أصحابنا، يعني على صاحب ليا. مين أول واحد عمل كده؟ محمد علي. محمد علي. طيب خلينا ناخد اتنين تلاتة عشان بس أنا نفسي ناخد أكبر عدد ممكن بعد إذنك يا باشمهندس محمد. ثابت على الحق، السؤال مكتوب إزاي؟ كيف يكون وطني هو ألباني أو مقدوني الأصل؟ أما عن إنجازاته فهي ملموسة حتى يومنا هذا في عدة مجالات، صح كده؟ برافو. أيوة كده، أيوة كده، التعليم والصحة والرأي وغيرها، وإن تكبد المصريون جراء هذا الفقر بسبب الدرجة. شوف العبارة الأخيرة ثابت، ما كانش في داعي للعبارة الأخيرة عشان ما جبناش الكلام. لحظة ما تشيلش الصورة دي. شوف ثابت، أنا طبعا أعذره يعني، لكن شوف الجملة الأخيرة اللي هو قالها دي هي الحل بتاعة الجملة الأولانية، علشان كده بيقول إيه معيارنا وإحنا بنقيم الشخصيات. تديله كام يا فندم؟ لا لحظة، أنا هعذره يعني، سيبنا من الدرجات دلوقتي. لا مهمة جدا أرجوك. يعني أنا ينفع لما أقول إيه مثلا؟ والله محمد إلهامي ده راجل كويس، بس يعني قتل 100,000 بس، لكن هو عمل مدارس وعمل مصانع وعمل حاجات كويسة، قتل 100,000 بس. محمد إلهامي اللي أنت بتقيمه، كويس، محمد علي اللي أنت بتقيمه التقييم ده، الراجل اللي بيقيم تقييم إنساني أخلاقي لازم يعتبره مجرم، واللي بيقيم تقييم مادي علماني لازم يعتبره صاحب إنجاز عظيم. يبقى المعايير التي ينبني عليها التقييم هي المؤثرة في شخصية في النتيجة. فهو دلوقتي لما يجي يقول وإن تكبد المصريون جراء هذا الفقر بسبب الضرائب، يبقى الإنجاز ده الإنجاز اللي هو صب المصلحة الباشا ضد مصلحة الشعب. يبقى أنت ليه دلوقتي بتنتقد يا ثابت؟ ليه بتنتقد مثلا عبد الفتاح السيسي لما بيزود كل يوم مرتبات العسكريين والقضاء؟ ما هي البلد فيها فلوس وجايلها فلوس، بس أنا بحطها لحشيتي والناس في داهية، ضرائب بقى وبتاع، تمام؟ ليه بننتقد السيسي؟ أنا عاجبني الرد بتاعك، لكن ادي لثابت كام فن؟ ثابت معذور، لأنه محمد كام علي كام درجة؟ يعني إذا بنتكلم في التقييم طبعا، كيف يكون وطنيا وهو ألباني أو مقدوني؟ دي ممتازة. ثابت دي كويس. أديله 5/10. شوف يا ثابت، لما المصحح يبقى أنت مش على هواه، ما بتاخدش درس عنده. يعني يجي ياخد درس عندي، ولو كتب الإجابة دي برضه هديله 5/10. أيمن اللاجودة بيقول يكفي أن عصر أطلق عليه بالعصر الذهبي دي تشفع له أنه يبقى وطني حتى لو كان ألبانيا، عمل اللي ما قدرش يعمله وطن. ايوه ايمن يا ايمن، انا بديك 10/10. استاذ محمد، السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي، الاجابه دي مهمه جدا جدا. هو بيقول يكفي ان عصره اطلق عليه العصر الذهبي. طبعا انت لازم تديني 5 دقائق، ما تقطعنيش فيهم دلوقتي. طب بس ما تاخدش من وقت الناس. لا. ايه اللي خلى محمد علي يطلق على عصره العصر الذهبي؟ الحقيقه اكتر من حاجه. اولا محمد علي كان حريص على كتابه تاريخه. ايوه. فكان حريص على إبراز الرواية الرسمية التي تمجده. تمام. فمين كان اللي بيكتب التاريخ في أيامه في الوقت ده؟ أغلبهم كانوا أوروبيين. أي. فالأوروبيون دول كان دايما هو بيعرض نفسه ليهم باعتباره المستنير المصلح الذي يحكم شعبا من البهائم. ده كلام موجود في الوثائق. يحكم شعبا من البهائم. وحتى لما كان حد بيترجم له قانون جاي من أوروبا يقول له لا، احنا خلينا في المادة الأولى والتانية، لكن التالتة دي شعب أوروبا متنور ومتحضر، أما شعبنا احنا فحمير ومغفل. يعني اللي بدع الديمقراطية ما تنفعش عندنا دي بدعها محمد علي؟ ما أقدرش أقول كده برضو، لأنه ما كانش في أيامه حاجة اسمها ديمقراطية. لا مش قصدي، يعني اللي بدع النغمة قصدي أقول يعني. نعم، النغمة أنه أنا مستنير أحكم شعبا من الجهلة والبهائم والمتخلفين، دي محمد علي مذكورة في وثائقه. فمحمد علي الأجانب خدوا عنه هذه الصورة، وكان دايما يشوه العثمانيين ويقول لهم العثمانيين متعصبين ومسلمين وملتزمين، لكن أنا ما عنديش اعتبارات لهذه الأشياء كما تعرفون. ده وثق ده بالتاريخ بالأدلة، وده ذكره حتى الدكتور خالد فهمي في كتابه كل رجال الباشا. فده مثال، يبقى المؤرخين الأجنبيين صورتهم عن محمد علي تمت تنقيتها بهذا الشكل. الحاجة الثانية، إنه لما جه الاحتلال الإنجليزي مصر، كرومر كان كتب كتاب من مجلدين وهو مترجم ومنشور دلوقتي اسمه مصر الحديثة، عايز يزعم إن مصر كانت متخلفة والإنجليز هم اللي عمروها. فكانوا الوطنيين لما بيقوموا الإنجليز يقولوا له لا، محمد علي هو اللي عمل، محمد علي هو بدأ النهضة. فبقى محمد علي الشخصية اللي الوطنيين عايزين يلمعوها نكاية في الإنجليز. القوميين العروبيين برضو خدوا محمد علي شخصية يلمعوها نكاية في العثمانيين، علشان يطلعوا من الصيغة الإسلامية ويدخلوا في الصيغة العروبية القومية، رغم أنه برضو ما كانش عربي، بس باعتباره عمل نهضة عربية، زي كده ما يوسف شاهين عمل صلاح الدين عربي. أيوه. وهو كردي أصلا، وعمل في الجيش واحد مسيحي. أيوه هو مسلم أصلا. تمام. ثم وثائق محمد علي بدأ يهتم بيها ويجمعها الملك فؤاد. الملك فؤاد كان عمل حملة كبيرة لجمع وثائق محمد علي وتاريخ محمد علي، وقدم رشاوى لبعض المؤرخين الغربيين. فالوثائق اللي جمعها الملك فؤاد وثائق مجمعة ومرتبة ومفهرسة، فبالتالي اللي بيدخل لدار الوثائق القومية بيقع في فخ الوثائق المرتبة المفهرسة التي تمدح محمد علي اللي ظبطها الملك فؤاد، وما بيروحش للوثائق المجهولة التي لم يتناولها. فعلشان كده حصل نوع من تلميع شخصية محمد علي. زاد عليه ان محمد علي باعتباره بداية الدولة المركزية العلمانية، فهو الشخصية التي يدعمها العلمانيون ضد التاريخ الإسلامي والمجتمع الإسلامي التقليدي. فدايما تلاقيهم يشتموا صلاح الدين، يشتموا عقبة بن نافع، يشتموا عمرو بن العاص وهو اللي فتح مصر، لكن ما تلاقيش حد منهم أبدا يشتم محمد علي. فمحمد علي دائما الشخصية التي يعني العناصر دي كلها أجمعت على تلميع صورة محمد الناس علي. حتى وإن كانوا مختلفين في اتجاهاتهم، إلا أن محمد علي مثل لهم حاجة لمشروعهم الذاتي، المشروع العلماني، المشروع الوطني، المشروع القومي. وكذلك بشكرك على التوضيح أيمن، بشكرك على الإجابة. أمل الفحل بتقول ما هم لازم يجدوا من صنع لهم الوجود كعسكر أو أوجدهم، بس كل من عدى على مصر له إيجابياته وسلبياته، إلا ابن الصهيوني ده كل سلبياته ما عندهوش ولا ميزة الله يحرقه. إيه أمل؟ دي إجابة صحيحة طبعا. كم من عشرة أمل؟ 10 من 10. أنت في ناس كده أنت مختارها، لأنه فعلا أنا حتى عجبتني الجملة الأخيرة دي، إلا ابن الصهيونية ده كله سلبيات. شوف السيسي ده أصله يعني الجيل الأخير مثلا من الاستبداد، الجيل الرابع من استبداد يوليو، هو اللي بتظل معاه المساوئ والسلبيات وتنتهي عنده الحسنات. يعني محمد علي على حتى بالمنطق المادي العلماني هنقول ليه إنجازات زي ما كنا بنتكلم من شوية، لكن السيسي ده بالمنطق المادي العلماني ملوش إنجازات. ما عندوش، ما هو ده غريب قوي. يعني عبد الناصر على رأيك بالمنطق ممكن تلاقي له، ممكن تلاقي له مثلا تأميم القناة مثلا، يعني عبد الناصر ممكن يعني، لكن التاني ما فيش حاجة خالص. لا طيب ناخد اتنين كمان كده من زمايلنا. انا والله كان نفسي اخد كتير قوي من تويتر. حميد سعيد بيقول لم يبني مصر بشكل طبيعي على الركائز الصحيحه على اساس الانسان كما حصل في دول اوروبيه اخرى، بل نقلها نقله فقط وهي تعد امتداد لنظام حكم العسكري الحالي. دي بقى اجابه راشده. شوف بيقول ايه، لم يبني مصر بشكل طبيعي. خلي حريه دلوقتي، هات حميد يا عمرو، هات حميد يا عمرو. لم يبني مصر بشكل طبيعي على ركائز صحيحه اساسها الانسان، ده التقييم الصح عشان اخلاق. ان انا طبعا عم خلينا في التقييم المادي، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه ما خلاص اشتغل زي الفل؟ لا ما ينفعش والله زي الفل. يبقى احنا كده نخرج من ديننا ومن اخلاقياتنا. لما بعت الدراسات البعثات العلميه، انا جاي لك يا حوريه حالا، حوريه بعد حميد، تدي حميد كام الاول؟ لا ممتاز جدا، انا اديله 10 من 10 لهذه الجمله، ركائز صحيحه اساسها الانسان. شوف ميزه الحضاره الاسلاميه انها حضاره انسانيه. انت تجنيت على الرجل. لا لا لا لا، انت تجنيت مش على حميد، انت فرحان بحميد. هذا الرجل لما ارسل بعثات، مين الرجل ده؟ محمد علي. مش بعت اسمها تطوع عشان يقيم شعائر، اقرا تقليد الرجل عبد الرحمن الرفعي. أيوة. اقرا له يا اخي الجوابات اللي بعتها محمد علي. عبد الرحمن الرفعي ده احد اساسات، يعني لان عبد الرحمن الرفعي وطني بمقياس القوميه والوطنية في القرن التاسع عشر. وبينه الجوابات بتاع محمد علي اللي بعتها لأولاده في البعثة، بيقول لهم والتزموا بالصلوات ومش عارف ايه في بعد كده. ايه الإيمان؟ ده أنا أشعرت من الإيمان. أنت أشعرت من الإيمان علشان أمر أهله بالصلوات، عمل البعثات رحيل أوروبا والبنات والستات، وهو الذي هدم المساجد، هدم بعض المساجد محمد علي. لا للتعبير، وهو الذي استولى على الأوقاف، استولى على الأوقاف ومنع ال، وهو يعني الاستيلاء على الأوقاف ده هو اللي حول. يعني انت مش عايز تذكر له دي، ان الراجل بعت بعثات لبلاد الفرنجة وبعدين خايف عليهم من الهوى والإغراء، يبعت لهم شيخ يقيم الشعائر؟ دي مش إسلامية دي. الشيخ ده كان الزخرفة التقليدية كده زي المنديل كده اللي في جاكيت حضرتك ده، علشان ما يتقالش ان ودى أبناءنا إلى بلاد الكفار، لأن البعثات دي ما كانش حد موافق عليها أصلا. فهو لما يودي ابنائنا لبلاد الكفار يقول لهم لا ده انا باعت معاهم شيخ والشيخ هي مين اللي هيحاسب اذا كانت البلد بتاعته؟ ما هي أيوة. البعثات دي في المراحل الاولى محمد علي لم يكن يمتلك كل هذه السلطه في بداياته. يعني محمد علي مش هو نفسه اللي كان اللي تمنى عن حكم مصر وكان بيقول وانا تحت امر الشيخ المكرم عمر مكرم وكل حاجه سنطبق الشريعه. ما هو لابد انك تتمسكن حتى تتمكن. يعني كل ما يروى الان عن عبد الفتاح السيسي والصور اللي انت بتجيبها له وهو واقف جنب الرئيس مرسي كده كانه خاشع لازم اللحظات دي علشان يعرف يتمكن. طيب شكرا يا حميد وعجبت الاستاذ تعالي حريه حريه الحنان بتقول محمد علي كان يريد امبراطوريه واستعان بالدولار ليجمع حصان الباب العالي وشغل الفلاحين شغل الفلاحين بالصخره عشان نرجع سله غلال اوروبا والقطن. صفر حريه انا اديتك صفر. لا هي تتفق معايا انها صفر؟ لا طبعا لا هي ليه بقى؟ اجابتها ممتازه ما عدا ليجمع حصان الباب العالي لان الباب العالي في ذلك الوقت لم يكن قويا. ايوه ما ينفعش تقول لكن عشان انت موافق ان حريه لكن بتقول لكن بقيت كلامها صحيح عشان نبقى سله غلال اوروبا؟ صحيح يعني صحيح محمد علي هو ليه عمل نفسه الزارع الوحيد؟ ليه عمل نفسه الصانع الوحيد؟ يعني محمد علي علشان يعمل صناعه دمر كل طبقات الحرف لان خلاص الدوله محتاجه لكم. علشان يعمل زراعه جعل نفسه هو الصانع الوحيد المحتكر الوحيد. نرجع ونقول التقييم الانساني لابد يختلف مع التقييم المادي. التقييم المادي طيب. هيبقى يعني طيب ناخد كام 2 3 تانيين بس مش هتكلم معاك على التعليم. انت عاجبك قوي الكتاديب ابو ايثار بيقول محمد علي هو صاحب اول انقلاب عسكري في فصح التعليم وذلك عندما اصبح واليا على مصر غدر بالزعماء الوطنيين ونفاهم ولا ننكر انه صاحب نهضه مصر. الاجابه الاخيره دي يا ابو ايثار انا اديك فيها 10 من 10. لا شوف هو صاحب اول انقلاب عسكري دي كلمه مش دقيقه لان هو تولى برغبه الناس. ايوه وطبعا صاحب نهضه مصر دي برضه مش دقيقه للكلام اللي احنا ذكرناه. جايز دار نهضه مصر. نعم جايز دار النشر. ما كانش صاحب دار النشر. طيب يعني تدي له كام ابو ايثار؟ 5 برضه. معلش يا ابو ايثار. احمد محمود بيقول عصر محمد علي كان عصر النهوض العلماني وبدايه محاربه الاسلام فما وجد حاكم عادل من بعده. صحيح بس كم من 10؟ هو كل الكلام اللي قاله صحيح بس ايه بقى؟ فما وجد حاكم عادل من بعده دي بالذات هي يعني هي الحته التي يجب ان نركز عليها لانه محمد علي ابنائه من بعده يعني الانجازات اللي متشافه لعهد محمد علي بدات تنهار من بعد 1840 وبعدين ظلت في انهيار. لكن الدوله اللي اسسها محمد علي والتي يعني تضخم فيها جدا النفوذ الاجنبي خلى الاحتلال الانجليزي ينزل علشان يمنع انهيار نظام اسره محمد علي. وده دي المهمه القويه التي انت يعني الحاجه المهمه جدا. اروقه التاريخ بتقول ان حفر قناه السويس كان لانقاذ او كان حفر قناه السويس كان فكره كل الحكام المصريين الوطنيين رفضوها بما فيهم محمد علي. اي ليه؟ محمد علي بيقول انا لا اريد ان اصنع في مصر بوسفورا اخر. أي. يعني ممر ملاحي دولي تتخانق عليه الدول. فمصر اصلا هي مطمع للغزاة فمش عايز كمان ازود اهميتها بالنسبه للغزاة. الوحيد الذي وافق على هذا المشروع سعيد. هو اول من ربي تربيه اجنبيه وهو سعيد, سعيد. ابن محمد علي. فطبعا لما حفرت قناه السويس ولما تضخم النفوذ الاجنبي صار أي تهديد لنظام محمد علي يجيب النظام الدولي كله علشان تدافع عنه. يعني فرنسا اللي هي عدوة بريطانيا التاريخية سابتها تحتل مصر مقابل ألا ينهار نظام أسرة محمد علي. طيب ناخد 2 كمان. لكن صحيح سعيد وافق على زي بيقول بعض المؤرخين وافق على قناة السويس بطبق مكرونة؟ لا يعني صحيح. لم أقف عليها. لا طيب ياسين ربيع بيقول لا ربيع ياسين تمشي لأن ربيع ياسين كان لعيب في النادي الأهلي وياسين ربيع تمشي برضه. إلى الآن منذ عشرات السنين كان أفضل من غيره ولكنه ليس إيه؟ ربانها الذي ربانها الذي تنتظره. وأما من يصنع من إيه؟ من؟ فإن أرض الكنانة هي التي تصنع من يخلد اسمه إذا خلدها. أنت فاهم الإجابة؟ لا مش قوي بصراحة. طب شكرا يا ربيع. منى أشرف بتقول لقد عمل على النهوض بالتعليم والصناعة والزراعة وسمي عصره بالعصر الذهبي ولكن كان من سلبياته هو تسخير الشعب المصري. شوف انا هي دي المشكله الحقيقيه انت عشان منا شالت المعيار الاخلاقي. يا استاذ منا 10 من 10. اوكي استاذ محمد ايه اللي بيخليك ترفض رابعه؟ ايه اللي بيخليك ترفض ربع؟ ايه اللي جاب ربع لده؟ مثال. لا ما هو ما تحطيش مثال غلط، غلطه منطقيه دي. لا إيه اللي جاب ربع؟ غلطه منطقيه ده، انا بسالك فعلا ايه اللي جاب ربع يا فندم؟ ما هو الدافع الذي يجعلنا نرفض مذبحه ربع؟ ايه اللي جاب ربع؟ ربع مثالا علشان بس. لا ما هو مثال غلط، ما هو مثال، انت بتحطني في ضهري في الحيطه. لا قول لي واحد سخر الشعب عشان يبني دوله، ايه المشكله؟ بقت دوله. لكن واحد دبح الشعب في ربع عشان يقعد هو في الحكم، عمل ايه بقى؟ افرض حاجة. افرض عبد الفتاح السيسي عمل انجازات فعليا، والله هذكرها له. لا مش تذكرها له. انت يبقى تقييمك ايه للسيسي؟ المذبحه دي اتس اوكي، يعني حاجه مش ضروري نوقف عندها، وراجل بنى مصر. اذا عمل انا بقول اذا عمل، ايوه اذا كان عنده رؤيه محمد علي وعظمه محمد علي. ما اذا احنا على، ما انا بطرح لك السؤال ده عشان ارجع بالتقييم لمحمد علي، انت مش عايز تجاوب. لانه التقييم الاخلاقي هو الاساس في، لو احنا تركنا التقييم الاخلاقي بنبقى فعليا نزعنا من ديننا وتاريخنا وثقافتنا وبقينا علمانيين غربيين. الدنيا مش ملايكه قوي كده يا استاذ محمد. انا مش بقول ملايكه. ناخد محمد الدسوقي بيقول محمد علي كان بيعمل اضعاف الدوله العثمانيه والعالم الاسلامي من خلال الحروب على الشام والحجاز ومصر وفتح باب القوميه والوطنيه في مصر. فتح باب القوميه والوطنيه في مصر لا غير صحيح، لكن ده من اثر ان التاريخ يكتب بشكل رجعي. يعني عندي وقت سريع نتكلم في موضوع القوميه سريع. ده في واحد من علماء الاجتماع المشهورين اسمه بندكت أندرسون، وعملوا الأهم اسمه الجماعات المتخيلة. يعني إيه الجماعات المتخيلة؟ يعني أنت مثلا لو قبل 400-500 سنة ورحت واحد دلوقتي في قنا أو في سوهاج مثلا وقلت له أنت تعرف نفسك إزاي؟ أنت شايف نفسك إيه؟ فهيقول لك أنا شايف نفسي مسلم، شايف نفسي عربي، شايف نفسي هواري مثلا إذا كان من قبيلة هوارة. طيب إيه علاقتك باللي في مكة؟ هيقول لك اخي. ايه علاقتك باللي في مرسى مطروح؟ اخي برضه. ايه علاقتك باللي في برقه في ليبيا؟ تمام. يبقى تصوره لما نيجي بعد عصر القوميه والوطنيه، انت هنا مثلا باعتبارك في قناه مصريه، لو حصلت حادثه في مرسى مطروح هتذكرها طبعا، لو حصلت حادثه نفس الحادثه في برقه مش هتذكرها. لا اذكرها لا لا مش هتذكرها. لو نفس الحادثه، يعني حادثه عربيه مات واحد اتخطف واحد تمام. حاجه بسيطه مش هتذكرها. اللي بيخلي الراجل اللي في أسوان أو في سوهاج أو في قنا يشعر بالارتباط بالراجل اللي في مرسى مطروح وما يشعرش بنفس الارتباط مع برقة، ده مسمى الوطنية، ده حاجة صنعتها الدولة مش الدولة كانت تعبير عنها. يعني إيه؟ يعني الدولة هي التي أنشأت جماعة متخيلة، قالت يا جماعة أنتم من الحدود دي للحدود دي مصريين. اسموكم مصريين، مالكمش دعوة باللي في رفح الفلسطينية. لكن اللي في رفح المصريه دول تبعنا. فدي بقى اسمها جماعه متخيله، هي جماعه صنعتها الدوله وصنعتها في الخيال، لان هي واقعيا ملهاش وجود، لان التشابه اللي بين مرسى مطروح وبرقه اكبر بكتير من التشابه اللي بين مرسى مطروح واسوان. اسوان مزبوط مزبوط. والتشابه اللي بين رفح الفلسطينيه ورفح المصريه اكبر بكتير جدا من التشابه اللي بين رفح المصريه واسوان مثلا. ايوه. الجماعه المتخيله دي هي اللي بقى اسمها الوطنيه والقوميه. فانا مثلا دلوقتي لما يجي حد يقول محمد علي عمل القوميه والوطنيه، لا، لان القيمه دي ما كانتش موجوده. القيمه دي وجدت فيما بعده، ومؤرخ القومية هو مثلا واحد زي عبد الرحمن الرافعي يكتب تاريخ مصر القومي فيذكر محمد علي باعتباره بطل قومي، تاريخ الحركة القومية. أيوة. فيذكر محمد علي باعتباره، فمحمد علي لكن ما كانش في دماغه أصلا مسألة القومية، وإلا فأنا بقولك إنه هو أصلا كان شايف الشعب المصري شعب من الهمج والبهايم. طيب. والعبيد. يعني عايز في دقيقتين، يعني الوقت خلص عندنا، عايز في دقيقتين بعد إذنك تقول لي محمد علي من تقييم الباحث، أنا عارف صعب دقيقتين عارف وأنا عذرك، بس قول لي تقييمك لمحمد علي، هل كان وطنيا مصريا مخلصا؟ لا، هو ما كانش لا وطني، هو ما كانش مصري بالعرق مفهوم، وما كانش عنده اي شعور ناحيه مصر بشكل وطني، وده برضه مفهوم، لانه الوطنيه ما كانتش موجوده في ايامه، ما كانش في حاجه اسمها الوطنيه في ايامه، وانما هو اراد ان يؤسس ملك مجد شخصي له، مجد شخصي له، وهو نفسه اللي قال أنا أريد ملكا يستمر لي ولأبنائي 150 سنة، وقال لابنه سعيد ما تسمحش بأن المصريين يعني يترقوا أكتر من، يعني مثلا لما هو عمل الجيش كان المصري ما يقدرش يترقى أكتر من قائد 25 واحد، وبقية الرواتب كانت من جماعته، فما فيش حاجه عنده اسمها وطنيه مصريه ولا شعبيه مصريه ولا فكره الشعب المصري ولا حب الشعب المصري، بل كان يحذر ان لو المصريين ترقوا في الجيش ففي هذا زوال اسره محمد علي. وفعلا ده اللي كان هيحصل، لان سعيد باشا لما سمح بالترقيات فيما بعد وبقى احمد عرابي ترقى، كاد احمد عرابي ان يزيل نظام محمد علي لولا ان نزل الاحتلال الانجليزي ليحافظ على اسره محمد علي ويفشل الثوره العرابيه. طيب عشان بس انا كنت بشكسك، لكن اللي فجر الفكره كلها انه في اتفاقيه 1840 لندن، محمد علي بناء على الاتفاقيه دي اوقف عمل الترسانه البحريه، هي تصنيع السفن، وارتضى ان هو يخلي الحكم في ولاده مقابل انه يوقف الترسانه البحريه اللي كانت بتصنع لمصر اسطول كبير جدا، وسرح الالاف من العمال البسطاء اللي هو جابهم من القرى وكان بيشتغل فيهم النباهة، جابهم من القرى عشان يشتغلوا في الترسانة. بعد ما الاتفاقية وقف الترسانة البحرية بتاعتنا وبدأ انهيار الجيش المصري عشان مجده الشخصي. أستاذ محمد، عندي سؤال أخير نقفل بيه الحلقة. حضرتك قلت دلوقتي إن محمد أحمد عرابي كان فعلا كما توقع محمد علي هيقلب أسرة محمد علي. إذن حضرتك مؤيد الانقلاب 23 يوليو اللي خلصنا من اسره محمد علي، صح مش كده يا فندم؟ غير صحيح. ليه كده؟ عشان نختم الحلقه بس عشان نمشي. نختم الحلقه وانا بقول غير صحيح. طب تعيدنا تشرح لنا ليه غير صحيح؟ طيب يبقى عملوا امتحان تاني بقى ونبقى نشوف. يعني انت لست مع ان حركه انقلاب يوليو كانت فايده لتخليصنا؟ لا، هنعملها في حلقه لوحدها. بس انت مش مع ده؟ مش مع انها خلصتنا من حركه انقلاب يوليو؟ هي جزء من وراثه الامريكان للاستعمار الانجليزي القديم. لكن نعم، أمريكا أرادت أن ترس بريطانيا فعملت انقلاب بالجيش المصري، ويقرأ في هذا كتاب ثورة يوليو الأمريكية لأستاذنا الراحل محمد جلال كشك رحمه الله. الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، بشكرك جدا وأمتعتني أنا شخصيا الحلقة دي وكانت سريعة معلش، لكن بشكرك جدا وأتمنى أنها تتكرر لو حبيت. تحت أمرك إن شاء الله. وإنت وإحنا لو أنت عايز تحط سؤال تحت أمرك. والله حلو نتكلم عن احمد عرابي مثلا اذا اذا اتيح. خلاص يا جماعه، يبقى بوعد الاستاذ محمد نطرح امتحان تاريخ عن احمد عرابي. الحلقه خلصت لحد هنا، بشكركم، بشكر مساهمتكم على التجاوب مع الامتحان، الى ان القاكم ان شاء الله يوم السبت في حلقه جديده من برنامج مصر النهارده. اصبحوا على وطن حر، اصبحوا على وطن حر.